لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. يقول الشارح حفظه الله: ومما يشبه جعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، وجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله يؤدي بصاحبه إلى مخالفة دلالة اللفظ في اللغة وعدم معرفة المراد، كمن يسوي بين معنى قولك محمدا أكرمت وقولك أكرمت محمدا، فإن الجملة الأولى تفيد الحصر لتقديم المعمول لتقديم المفعول وهو محمد دون الثانية، لما تقول أكرمت محمدا يعني كأنه يقول لا ينفي أن تكرم غيره، لكن الأولى تفيد الحصر محمدا أكرمت يعني لم أكرم غيره. وقد ذكر الشيخ لذلك مثلا، يقول هذه المسألة في الحاشية، هذه المسألة يذكرها البلاغيون في مبحث القصر والأصوليون في مفهوم المخالفة، انظر تلخيص المفتاح والبحر المحيط في أصول الفقه وشرح الكوكب المنير والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. يقول: وقد ذكر الشيخ لذلك مثلا، وهو اعتقاد بعض الناس أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فصاحب هذا الظن يعتقد أن الله تعالى خلق آدم كما خلق الأنعام، وأن المراد بالآيتين التعبير باليدين عن الفاعل، وليس المراد إثبات صفة اليدين ولا خلق آدم باليدين. فهم جعلوا آية صاد وهي قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الصريحة في إثبات صفة اليدين لله تعالى، جعلوها نظير آية ياسين وهي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وليس الأمر كذلك، بل هذا غلط من جهة اللفظ والمعنى. وقد ذكر الشيخ الفروق بين الآيتين كما يأتي في كلامه إن شاء الله، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي مما خلق مما عملت أيدينا، فالعامل هو الأيدي، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، العامل هو الأيدي، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد لما خلقت، لكن بصيغة المفرد المضمر لما خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرة أو مضمرة، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا بصيغة الجمع وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ يعني إذا كان مفارقا له من باب أولى. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله تعالى المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو وأمثال ذلك. نعم ايش فيه؟ ها اي اللهم صل وسلم على رسول الله. اي انا اذا كنت قلت هذا فانا سبق لسان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. أحسنت. قوله لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي إلى الآخر إلى آخره. ذكر الشيخ هنا فروقا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى بين آية صاد وآية ياسين، وهي كما يلي. الفرق الأول أنه في آية صاد أسند الفعل إلى نفسه حيث قال خلقت، وفي آية ياسين أسند الفعل إلى الأيدي فقال عملت أيدينا، وهذا فرق لفظي. الثاني، الفرق الثاني في آية صاد ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الإفراد خلقت، وفي آية ياسين ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم أيدينا عملت أيدينا صيغة الجمع. الثالث في آية صاد ذكر اليدين بصيغة التثنية، وفي آية ياسين ذكرها بصيغة الجمع. الفرق الرابع أنه في آية صاد أسند الفعل إلى نفسه وعداه إلى اليدين بالباء، أما في آية ياسين فإنه أسند الفعل إلى الأيدي، وحينئذ فلا مجال للتعدية بالحرف يعني بالباء، ما يعدى بحرف الجر لأن الأيدي هي العاملة. أسند الفعل إلى الأيدي وحينئذ فلا مجال للتعدية بالحرف مثل ما عداها لما خلقت بيدي. فهذه أربعة فروق لفظية، وهي فروق لها أثر في الدلالة والمعنى. وقد ذكر الشيخ بناء على ذلك بعض المقارنات، وهي أولا أن آية صاد تشبه آية المائدة، وهي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، آية الصاد لما خلقت بيدي تشبه آية المائدة، وهي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان من حيث ذكر اليدين بلفظ التثنية. ثانيا، وأن آية ياسين تشبه عددا من الآيات، فهي شبيهة بقوله تعالى فبما كسبت أيديكم، مما عملت أيدينا، من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي، وهي شبيهة بقوله تعالى تجري بأعيننا، وذلك من جهة ذكر المثنى بلفظ الجمع. فالمثنى في اللغة العربية إذا أضيف إلى مثنى أو جمع فإنه يجمع، ومن شواهده قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ثنتين لكن جمعها، أي نعم. وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قلبيكما اثنان، ولكن يعني يجري هذا في اللغة بصيغة الجمع، مما عملت أيدينا هي يدان، لكنه ذكرها بصيغة الجمع مثل هذا السياق، فاقطعوا أيديهما لقد صغت قلوبكما. فكذلك هنا لما ذكر الله تعالى نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم وأضاف الصفة المثنات إليه ذكرها بصيغة الجمع، كما في قوله أيدينا وقوله بأعيننا، ليس المراد أن أعين كثيرة، بل يعني سبحانه له عينان، له عينان كما في حديث الدجال، فإن اشتبه عليكم فإنه الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، فهذا معناه إثبات العينين. أين؟ كما أن آية ياسين تشبه آية الملك، وهي قوله بيده الملك، وآية آل عمران وهي قوله بيدك الخير، من جهة لفظ اليد بصيغة المفرد، والمفرد المضاف يعم كل ما يدخل تحت مسماه. نعم، وقد دلت النصوص أن الله تعالى أن لله تعالى يدين تليقان به سبحانه لا تماثل أيدي المخلوقين، كما هو الشأن في سائر صفاته. وهذه الآيات وإن كانت تدل على إثبات صفة اليد لله تعالى، إلا أن الآيات الواردة في إثبات هذه الصفة بعضها أصرح من بعض في الدلالة على ذلك والبعد عن شبهة المجاز. فأصرح آية في ذلك وأبعد آية عن شبهة المجاز آية صاد، وهي قوله تعالى لما خلقت بيدي، ثم آية المائدة وهي قوله بل يداه مبسوطتان، وإن كانت آية جمع اليدين مما يستدل به عند أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، يعني صفة اليدين. وهناك فرق بين الآيتين في المعنى، وهو أن آية صاد لما خلقت بيدي تدل على خلق آدم باليدين، وفيه فضيلة لآدم وخصوصية وتشريف، إن الله خلقه بيديه، يعني هذا خاص بخلق آدم، أما بقية الخلق هنا خلقها الله عز وجل بقوله كن فكانت، مما عملت أيدينا. نعم، أضاف الفعل إلى الأيدي، أما هنا أضاف الفعل إلى نفسه، خلقت بيدي، أما آية ياسين فلا تدل على أن الله تعالى خلق الأنعام بيديه مما عملت أيدينا، ولو كانت تدل على ذلك لم يكن لآدم خصوصية على سائر المخلوقات. فهذا الأسلوب في اللغة العربية لا يدل على خصوص فعل اليدين، بل يعبر بهذا عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغيرها، مثل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيدخل في ذلك كل ما كسبه الإنسان سواء كان بيديه أو برجليه أو بغيرها، كل بما كسبت أيديكم أم بغيرها من سائر جوارحه أو بعينيه أو بلسانه، أين كله نعم تغليب أنها كسبته الأيدي. وحتى في حديث الشفاعة يقول أنت آدم خلقك الله بيديه، يعني هذه ميزة خصوصية، وأسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربنا، فيتذكر خطيئته ويقول لست لها لست لها، ثم يحيلهم إلى أن تصل سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، إلى آخر حديث الشفاعة وقد ذكرته سابقا. نعم. ومن أساليب اللغة العربية إسناد الفعل لليدين وإن لم يكن الفعل حصل باليدين، لأنهما أداة الفعل في الغالب، فيقول هذا بما كسبت يداك، وإن كان شيئا قاله بلسانه. فهذا فرق بين الآيتين، فالله تعالى خلق آدم بيديه وخصه بذلك تكريما وتشريفا، وخلق سائر الأنعام بمشيئته وقدرته، بإرادته وقدرته وكلماته الكونية كن. فبطل بهذا قول من قال إن آية صاد مثل آية ياسين بما سبق بيانه من الفروق اللفظية والمعنوية، وكما دل القرآن على إثبات اليدين فقد دلت السنة المتواترة على ذلك، وأجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله تعالى. ومن أدلة السنة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. المقسطون يعني العادلون، القاسطون يعني الظالمون. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسطون فهم العادلون الذين يعدلون كما فسره هنا. المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هنا ذكر اليمين بصيغة الإفراد مما يدل على أنها لها ميزة على الأخرى، وقد ورد في صحيح مسلم ذكر الأخرى بصفة الشمال، لكن ليست الشمال مثل الشمال، لأن الشمال شمال الله فيها العدل لا ظلم فيها، والعدل كمال، والعدل كمال. أما اليمين ففيها الفضل والفضل كمال. ولما خير الله آدم قبض قبضة بيمينه وقبضة بشماله، القبضة التي بالشمال للنار والقبضة التي باليمين للجنة من بني، فقال اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. هنا فهذا يدل على إفراد اليمين، أن إفراد اليمين هي تمتاز بصفة اليمن غير الأخرى، وأن اليمن المراد به الفضل، والثانية المراد يعني بالأخرى وكلتا يدي ربي يمين العدل، والعدل يمن، والعدل يمن ليس أعشر العدل، إنما الأعشر هو الظلم. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا في الآية الكريمة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ليست في القبضة، قبضة بالشمال. لماذا الأرض قبضته؟ لأن فيها مردة الجن والإنس، ويعني العدل يطبق في الأرض، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليه إساءته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بالإفراد، لأن السماوات فيها الملائكة وليس فيهم عصاة، أما الأرض ففيها الجن والإنس وفيهم مردة الجن والإنس عصاة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. في الزمر وورد في بعض الألفاظ تسمية اليد الأخرى بالشمال، هذا صحيح، لكن الشمال بالنسبة ليمينه سبحانه وتعالى، أما بالنسبة يعني بالنسبة للمخلوقات فمعناها المراد بها أن بها العدل، والعدل يمن، وكلتا يدي ربي يمين كما في صحيح مسلم. نعم، من حديث ابن عمر. وورد في بعض الألفاظ تسمية الأخرى اليد الأخرى بالشمال كما في صحيح مسلم، وفي بعض الألفاظ قال اليد الأخرى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في إحدى رواياته حديث ابن عمر السابق عند أبي داود. قال فإحدى يدي الرب تعالى تسمى اليمين، وله يد أخرى، وإن كان وصف اليمين اليمن يعني شاملا لكلتا يديه، وصف اليمن واليمين شامل لكلتا يديه، ولو كانت كلتا يديه تسمى بذلك لم يكن لتخصيص المقسطين بأنهم عن يمين الرحمن معنى، ولصح أن يقال إنه تعالى يقبض الأرض بيمينه، لكن ما قبضته يوم القيامة ما ذكرت اليمين. نعم، وهو خلاف ظاهر القرآن وظاهر السنة. وكلتا يدي ربي يمين، أي الشمال فيها العدل، ولهذا يقبض بها الأرض، والأرض تحتاج للعدل لأن فيها مردة الجن والإنس. اليمين مطويات بيمين السماوات، ما قال الأرض مطويات بيمينه أو مقبوضة بيمينه، والسماوات فيها الملائكة، سكان السماوات كلهم يعني أطاعوا الله اختيارا، أما سكان الأرض ففيهم من أطاع الله اختيارا وفيهم من عصى الله وأطاعه قسرا كرها. قالتا لما جمعت الأرض والسماوات ائتيا طوعا، قالتا أتينا طائعين. أي نعم، فمن لم يطع الله اختيارا أطاعه كرها، ولا بد، من خرج عن شرع الله عن أمر الله الشرعي لم يخرج عن أمره الكوني، أمره الكوني هو إرادته أن يفعل هو، إرادته أن يفعل هو، أما أمره الشرعي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. في فرق بين الشرع والكوني واضح. نعم. ها؟ اللي مات هل هذه قضية مسلم بها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيش معنى هذا؟ وما كنا منعذبين؟ ها؟ ارفع صوتك حتى نبعث. نعم. حتى تقوم الحجة. فيعني تسليمنا بأنه في أناس لم تبلغهم الحجة أمر يعني غير واقعي، غير واقعي. قد يكون في فترة لم تبلغهم الحجة، قد يموتون على ما تفضلت. يعني ذكر بعض أهل العلم أناس في الفترة، وأنه قد يموت من يموت لم تبلغه الحجة لكن يمتحن في عرصات القيامة، يمتحن في عرصات القيامة. أي نعم. فإذا نجح من الامتحان الله سبحانه وتعالى لا يعذب بعلمه، لا يعذب بعلمه الأزلي، إنما يعذب أي نعم بعلمه الذي يتعلق به الثواب والعقاب. وعلمه الذي يتعلق به الثواب والعقاب هو فعل المرء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا العلم الذي ذكره الله للمجاهدين، وذكر الله عز وجل علمه يعني بالمخالفين، هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. وليس معنى ذلك أن الله لا يعلم أنهم سيطيعون أو أنهم سيعصون. علم الله شامل، لكن الله لا يعذب بعلمه الأزلي، إنما يعذب بعلمه الذي يتعلق به الثواب والعقاب، وهو فعل العبد. فعل العبد إن كان طاعة الله يعلمه علما يتعلق به الثواب، وإن كان معصية الله يعلمه علما يتعلق به العقاب. واضح يا أخي؟ الحمد لله. الآن وصلنا إلى مقطع يبين تناقض من يفرق بين نصوص الصفات، يعني يقول بعضها مراد ظاهرها مراد، وبعض نصوص الصفات ظاهرها غير مراد بدون دليل. مثلا نصوص المحبة يقول غير مراد، مثلا نصوص الإرادة يقول هذا مراد، يريد الله بكم يعني إرادة الله عز وجل، يقول النص هذا ظاهره مراد، يحبون الله ويحبهم، يقول لا ظاهر هذا النص غير مراد. طيب إيش الدليل؟ ليش تفرق بين النصين بدون يعني بدون دليل تفريق؟ هذا تحكم. هذا المقطع يبين هذا. قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. النصوص المتفق على معناها هي نصوص الصفات السبع مع الأشعرية، يثبتون يعني يثبتون نعم وجود الله عز وجل، وأنه يعني صفة الخلق وصفة العلم وصفة الإرادة وصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام، يثبتون الصفات السبع. طبعا أهل السنة يتفقون معه، يثبتون هذا، هذا متفق عليه. ظاهر النصوص هذه المتفق عليها يجعلها مثل ظاهر أو يجعل ظاهر النصوص المتنازع فيها مثل المحبة مثل الرضا مثل السخط، هذه متنازع فيها الأشعرية ومن لا يثبتونها، ينازعون أهل السنة فيها. لكن الذي يجعل المتنازع فيه مثل المتفق عليه طبعا هذا غلط. إيه نعم سيبين هذا. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم، إثبات العلم، عليم بعلم، وأنه على كل شيء قدير، قدير بقدرة، وهذا متفق عليه، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، اتفق أهل السنة وأئمة المسلمين يعني جميعا على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مرادا. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، يعني لا الأشعرية ولا يعني أهل السنة. طبعا يعني هل نقول الأشعرية من أهل السنة؟ نعم، هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ومن أهل السنة في مقابل الرافضة، لأنهم ليسوا رافضة بل يعني نعم يعادون الرافضة. والجميع لا يقولون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. نعم، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. مخلوق حي بغيره، الله حي بذاته حقيقة، فرق بين الحي بذاته هذه حقيقة، وحي بغيره هذه حقيقة، وكل منهما حقيقة، الحقائق تختلف. إذا قلت رأس الإنسان ورأس الحمار، رأس الحمار حقيقة في الحمار ورأس الإنسان حقيقة في الإنسان، اختلفت الحقائق، وهي حقيقة في كل رأس الجبل رأس الدبوس، لكن اختلفت وهي حقيقة فيما أضيفت إليه، فما أضيف إلى الخالق عز وجل حقيقته لا تماثل ما أضيف إلى المخلوق، يعني حقيقة ما أضيف إلى المخلوق. نعم، هذا قصد الله. قال وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه المتنازع فيها، وقوله ثم استوى على العرش أيضا هذه من المتنازع فيها، إنه على ظاهره، إذا قالوا إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه سبحانه وتعالى. فاستواء الله على العرش لا يقتضي حاجته للعرش مثل استواء المخلوق على الكرسي، لأن المخلوق محتاج للكرسي، لو سقط الكرسي سقط. يعني بعض العفاريت من الطلاب ربما يمكرون بأستاذهم وينزعون الكرسي من خلفه فيظن أنه على الكرسي، يسقط على الأرض لأنه محتاج، الجاذبية هذه حقت نيوتن. لكن ربنا غني، العرش وما دونه هي الفقيرة إلى أن يحملها الله عز وجل بقدرته. أي نعم، فلا بد يعني من ثم استوى على العرش، نعم ثم للتراخي استوى صفة فعل، لكن ما ندري أنه استوى على العرش إلا بالخبر، صفة خبرية، صفة خبرية. أما المباينة نعلمها بالعقل، يعني ليست خبرية، في الصفات فيها خبرية ومعنوية يعني يعرفها العقل، وفيه صفات خبرية لا مجال للعقل فيها، نثبتها كما ورد. أي نعم، وفيه صفات عقلية ليست خبرية مثل المباينة. أما الصفات العقلية الخبرية مثل العلم بكل شيء عليم على كل شيء قدير، نعم نعرف معناها ونعرف هنا. كذلك الاستواء إذا كان بمعنى العلو فيعرف معناه، لكن لا يقتضي الحاجة، ليس مثل استواء المخلوق على الفلك على الكرسي على هنا سبحانه وتعالى لشيء. نعم إذا أنا يعني ما أتضايق من لأن هذه عقيدة لا يصلح فيها التقليد، إذا لم تقتنع يعني كل شخص له يعني إرادة سليمة ويريد يعني الحق طبعا لا يتضايق من قوله. نعم يعني إذا قلنا يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه استوى على العرش ثم استوى على العرش، هذا قلنا على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. لما يجي في الحديث ينزل ربنا ليس نزولا مثل نزول المخلوق، ولهذا أنا أكرر هذا الكلام دائما، من ظن أن العرش يقله من حاجة يعني وأن السماء تظله إذا نزل، من ظن أن العرش يقله وأن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم وهو حق، فهو سبحانه وتعالى كما قلت البارحة يعني عال أو الليلة ما أدري متى عال في دنوه يعني في نزول قريب في علوه، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، اربعوا على أنفسكم، لما لبوا ورفعوا أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوقهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم قال الشارح وفقه الله حفظه الله، هذا رجوع للكلام على أصل القاعدة بعد استطراد، والمراد بالقائل هنا القائل إن ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد، والمراد بالنصوص المتنازع في معناها ما عدا الصفات السبع، صفات السبع متفق على معناها كنصوص صفات الفرح والرضا هذه متنازع في معناها والمحبة والاستواء، والنصوص المتفق على معناها هي نصوص الصفات السبع كالعلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر. نعم هنا مع الأشاعرة، وقوله والظاهر هو المراد في الجميع إلى آخره، هذا الكلام معترض لبيان مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الظاهر مراد في الجميع أي في النصوص المتفق على معناها، لكن الظاهر اللائق اللائق بالله عز وجل والمتنازع في معناها، فظاهرها مراد وهي على حقيقتها. نعم وهي على حقيقتها مثل نصوص المعية ظاهرها مراد وهي على حقيقتها، لكن هي على نوعين، معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، والمعية العامة تقتضي القهر والإحاطة. معية العامة لجميع الخلق، والمعية الخاصة للأنبياء والأولياء وأتباعهم تقتضي النصر والتأييد. أي نعم، ومعية الله عز وجل تليق بجلاله تليق بكماله، ليست لا تقتضي يعني هي تقتضي المصاحبة العامة لا تقتضي الممازجة والاختلاط. ومثلت أظن أمس أو قبل قلت إذا اتصلت بالتليفون إلى شخص من مكان بعيد ألا وأنا معك، ما يقول التكذب، هذه معية مناسبة، نعم أنت معه تطل على طفلك وهو مرتاع من القطة وهو في الفناء تقول يا بني لا تخف أنا معك، يطمئن ويعتقد هذه المعية على حقيقتها، لكن حسب مناسبة الحال. أي نعم، لما يجي شخص يعني ويمكر به بعض المكر ويقول زوجتك معك، هو طبعا مسافر ليست معه، فيقول لا ليست معي، يشهدون عليه بأنه طلقها، والحقيقة أنه لا يقصد هذا، لا يقصد الطلاق، يقصد أنها في ذمته. يعني هذه مداخل الشيطان، يمكر بعض بعض العيائرة يمكرون ببعضهم، لكن لا يلزم هذا. أي نعم، الله المستعان. لكن أقصد أن المعية تكون حقيقة بحسب السياق، بحسب المناسب، وبحسب ما تضاف إليه. معية حقيقية، نعم، لا تنافي كماله سبحانه، لا تقتضي امتزاجا واختلاطا كما يقول الضال حل في الكون كحلول الزبد في اللبن. لا لا، الضلال. نعم، الحلولية أو الاتحادية أو الوحدوية، أصحاب الوحدة أو أصحاب الاتحاد أو أصحاب الحلول، يعني بينهم قدر مشترك وقدر فارق. نعم، قال وليس معنى ذلك أن صفات الله تعالى مثل صفات المخلوق، بل لله تعالى من هذه الصفات كلها ما يناسبه ويختص به ويليق به سبحانه، لا يشركه ولا يشبهه في ذلك أحد من خلقه. النصارى خلعوا على عيسى شيء من صفات الله، وظلال الصوفية أو أهل وحدة الوجوه أو أهل الاتحاد الحلول خلعوا على الكون كله صفات الله عز وجل. وطبعا في حلول عام وفي حلول جزئي، نصارى ظلوا بالحلول الجزئي، ومن ربما من ينتمي إلى الصوفية أو إلى غيرهم اعتقدوا الحلول الكلي وهو كله ضلال. نعم، اليهود والجفاة نسبوا إلى الله صفات المخلوقين من العجز، التعب، الإعياء، خلق الخلق واستراح يوم السبت. أي نعم، فنسبوا إلى الله صفات المخلوقين، فالله عز وجل ليس فيه من خصائص المخلوقين شيء، ولا في المخلوقين من خصائص الله شيء سبحانه وتعالى، بل هو منفرد عن خلقه بصفة الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال فإذا كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به ما ينفى به أو ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. قال المراد بالمستمع هنا هو المخاطب الذي يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فلا يخلو إما أن يريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين وهذا باطل، أو ما يليق بالله تعالى ويختص به وهذا حق. فإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع أي النصوص المتنازع في معناها والنصوص المتفق على معناها هو التمثيل، فيجب عليه أن ينفي هذا الظاهر الذي يظنه، وإن كان يعتقد أن ظاهر الجميع هو ما يليق بالله تعالى ويختص به، فليس له نفي شيء من ظاهر هذه النصوص إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا ما هو من جنس ما ينفي به المعطل سائر الصفات، كشبهة التشبيه وشبهة التركيب وشبهة التجسيم، تلك الشبه التي يتذرع بها الفلاسفة والجهمية ونحوهم لنفي سائر الصفات دون تفريق بين الصفات. فإذا احتج بهذه الشبهات المفرق بين الصفات على ما ينفيه منها لزمه نفي الجميع. يعني إذا كان يثبت صفات سبع وينفي الباقي، نقول له ليش أثبت الصفات السبع ونفيت الباقي؟ يقول عقلي دلني على الصفات السبع والباقي لم يدلني عقلي عليها فأنا أنفيها. نقول له عقلك لم ينفيها لكنه ما دلك عليها، صحيح عقلك قاصر ما دلك عليها لكنه لم ينفيها، وعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. إذا عدم عقلك وقصر عقلك ليس معناه أن يعدم ما يدل عليه ما تدل عليه العقول الكاملة. أي نعم. فإذا قال يعني إن الله عز وجل إن هذا الخلق يدل على خالق وهذا التخصيص يدل على الإرادة، نقول أيضا إكرام من أطاع الله يدل على المحبة، وعقاب من عصى الله يدل على الكره والبغض من جنس استدلالك. أي نعم. إذا وقد ثبت الدليل السمعي بإثبات هذه الصفات وسلم من المعارض العقلي، ليس في عقلك ما يعارضه، ومن المعارض السمعي، فوجب عليك التسليم. هذه طريقة المناظرة. أي نعم. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما توسل إليه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ليش خص الملائكة الثلاثة؟ رب جبرائيل لأنه موكل بالوحي وبه حياة الأرواح الأديان، جبرائيل وميكائيل موكل بالقطر وبه حياة الأرض، وإسرافيل وموكل به البعث، إذا نفخ في الصور أي نعم قام الناس ورجعت الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل بهؤلاء الملائكة بأنه رب هؤلاء الملائكة، ليس بالملائكة لكن بأنه رب هؤلاء الملائكة الثلاثة أي نعم الموكلين بالحياة حتى يحيي القلب، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح تهجده بهذا الدعاء، يعني قيامه بالليل يستفتحه بهذا الدعاء المبارك. أي شخص أشكل عليه شيء ليلزم هذا الدعاء، والله يفتح على الجميع. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يسأل يقول ما حكم من كان عاصيا ولم يكن يصلي؟ طبعا السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، إذا كان تاركها تركا متعمدا نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ما بعد كلام الرسول شيء، اللهم صل وسلم. وعليه يعني السلف الصالح ما يرون شيئا تركه كفر من الأعمال مثل ترك الصلاة عمدا. اي نعم. فالكافر الكافر كافر جنة جنة وهو كافر على كفره. اي نعم. على كل حال حكمه اي نعم. اما في حال الجنون وزوال العقل لا يكلف، لا يستمر عليه، لا يستمر عليه التكليف، ولكن يحاسب بما يعني انتهى عليه من الكفر، يعني كان كافرا وجن وهو كافر فهو كافر. اي نعم. نعم يا شيخ هذا جاءوا في الحلق. نعم تفضل. وعليكم السلام. ما شاء الله رزقك الله برها. 95 سنة الوالدة ما شاء الله. سبق ان اعتمرت بنفسك اي خلاص الحمد لله. إذن اجعل هذه العمرة عنها. اي نعم. قل لبيك عمرة عن والدتي وهي عائشة. وهي عائشة ما في بس. شكرا. نعم مرحبا. ها نعم أخونا يسأل يقول هل تارك الصلاة عمدا يخرج من الإسلام؟ نعم. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ما في قيد لهذا. هل يقيد هذا اللفظ يعني هذا طبعا نقيدها بالعامد للأدلة الأخرى، أما غير المتعمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. هذه من الأدلة التي يعني تخرج الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما المتعمد متعمد يترك الصلاة عمدا وهي ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حتى أنه إذا أغار على قرية إن سمع الأذان كف عنه وإن لم يسمع لأنه من شعائر الصلاة. نعم. ما معنى ذا؟ أنهم لا يقيمون الصلاة، فركن من أركان الإسلام. ولا شك أن من يقول بأن من ترك الصلاة عمدا يكفر أنه هو المصيب، هو الصحيح. اي نعم هو الصحيح. يستتاب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. طبعا في خلاف بين الأئمة الأربعة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى قتله ولكن يرى حبسه حتى يصلي، يعني سجن مؤبد كما يقال في الاصطلاحات الحاضرة، سجن طوال الحياة مؤبد حتى يصلي، إذا صلى خلاص أفرج عنه. الأئمة غير الإمام أحمد أو الحنابلة يرون أنه يقتل ردة، ويقولون لنتصور أن شخصا ترك الصلاة وعرض على السيف وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك فيختار القتل على الصلاة، هل نصدقه أن في قلبه إيمان بوجوب الصلاة؟ لا شك أن إذا فضل القتل على فعل الصلاة هذا دليل على كفره باطنا وظاهرا. الإمام مالك والشافعي كما يعني كما في حد علمي يعني كأنهم يتوقفون في الحكم عليه بالردة لكن يحكمون عليه بالقتل حدا، ومن قتل حدا يدفن في مقابر المسلمين ويورث ماله ويكفى إلى آخره، يعامل معاملة المسلمين. أما من قتل ردة فيجر برجله كما يجر الكلب بعيدا حتى لا يؤذي أهل الذمة والمسلمين. مقتول ردة يطرح يعني بعيدا. أي نعم. والذين يقولون إنه يقتل ردة هو الصحيح. نعم فيما في حدود علمي والله أعلم. استتبنا وقلنا إما أن تصلي تترك الكسل وإما أن نقتلك فيختار القتل. إيش رأيك فيه؟ إيش تحكم عليه؟ قل فيما يسعك عند الله فيما تعتقد. نعوذ بالله من الضلال. لكن الذي يستتيب ولي الأمر، ما هو مثلي ومثلك نمسك واحد ما يصلي ونروح نجزر، لا ما يجوز هذا. لازم ولي الأمر هو الذي يحضره ويستتيبه ويعرض على السيف. فإن اختار السيف، اختار القتل على فعل الصلاة، هو حكم على نفسه إن شاء الله. ما بقي شبهة إن شاء الله. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم صح. يعني من كفى ألا وكافي اليتيم كهاتين. هل اللقيط يتيم؟ أنا أسألك، هل إلى من ينسب اللقيط؟ لا، ابن الزنا ما ينسب إلى أبي، ينسب إلى أمه. واللقيط مجهول، يركب له اسم وتكفله الدولة. هنا هو يكون في كفالة الدولة. وعلى كل حال قد يشبه اليتيم من حيث فقده الأبوين، ولكن يفارق اليتيم من حيث أن اليتيم نعم مات أبوه وهو لم يبلغ حد الرشد. نعم في فروق وفيه توافق، لكن النص في كاف اليتيم، اليتيم المعروف عرفا وشرعا. أنا ستتدخله أنت؟ ما أدري، أقول ما أدري. من جاب بلا أدري فقد أجاب، ومن أخطأ على أدري أصيبت مقاتله. وعلى كل حال الإحسان إلى اللقيط مطلوب، كفالته والإحسان. هو ما ذنبه؟ ليس له ذنب. هنا إذا صلح وآمن إن شاء الله مع الصالحين. هنا هو مكلف، ينبئ عنه لسانه إذا رشد. نعم باليمين. مرحبا. ما حكم الإنسان المصيب بالمرض زهايمر؟ ما زهايمر مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، هو يلحق بالمجانين، لا يميز زهايمر. الزهايمر يعبرون عنه في الوقت الحاضر بالزهايمر، لكنه يخلط ما يدري ولا يعرف الناس. مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. إذا كان الزهايمر يجي مرة ومرة يذهب عنه وكذا، ففي حال الإفاقة نعم يعبد الله، وفي حال عدم الإفاقة يسقط عنه. نعم إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب. نعم دخل في تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم في التكبيرة الثانية باقي عليه تكبيرة، يعني لما يسلم الإمام يكبر الفائت. نعم ما شاء الله بعيدين أنتم، علشان أسمع أنا، لأني زكاة الراتب سجل بالدفتر، إذا ما يشق عليك سجل بالدفتر كل راتب. يعني الراتب إذا بلغ نصاب، الغالب 10,000 كذا يبلغ النصاب، إذا دار عليه الحول أخرج زكاته. وإذا أردت حلا مريحا، وإذا صار في شهر رمضان انظر إلى حسابك في المصرف وزكي عليها الجديد والقديم، إن شاء الله برئت الذمة وزدت في الفضل. يعني كل ما يأتي رمضان انظر إلى يعني ما توفره من الراتب في المصرف وزكي عليه الجديد والقديم. نعم نعم يا شيخ. في واحد بجنبك ما أدري أنت، أحسنت جيت قربت. الشيخ في حال جاء لشخص معين هاتف وكان عبارة عن طلاميس من السحر تفريق الزوج مع زوجته وبعد سماع الهاتف وإطلاقه قام بتطبيق زوجته ما حكم هذه الجديدة؟ هذا على كل حال مسألة قضية هذه ستطالبه الزوجة وهو يدعي أنه مسحور فيها قضاء يرجع فيها للمحكمة. لا ذهب إلى الشيخ الشيخ ما يعلم الغيب لا والسحر